الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا إن الجملة الأولى عبارة عن سبب والثانية عبارة عن نتيجة، وإنما لكل امرئ ما نوى متعلق بصحة عمله أو فساده، ثوابه أو عقابه، كذلك بنوعه. فإن النية يميز بها الإنسان أو يتميز بها العمل بينما لو كان العمل عادة أو عبادة. مثال ذلك مكث الإنسان في المسجد، لو بقي إنسان في المسجد بين صلاتي كما لو بقي بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، الناس يختلفون في النية. فمثلا أحدهم يبقى للاستراحة لأنه لا يستطيع أن يخرج إلى بيته بعد المغرب ويعود في صلاة العشاء، وقد يبقى أحد لانكسار مركوبه، نعم، وقد يبقى أحد بنية الاعتكاف ينوي الاعتكاف في المسجد بين الصلاتين، وقد يبقى شخص ينتظر شخصا آخر عنده موعد في المسجد، وقد يبقى آخر ليسمع درسا يستفيد به. فهمتم؟ إذن الأجر يحصل على وفق نية الإنسان. كذلك تتميز العبادة عن العادة. مثال ذلك في الغسل، الغسل يغتسل الإنسان وأثر غسله بحسب نيته، فقد يغتسل بنية التروش والتبرد يتبرد، وقد يغتسل بنية التعبد لله تعالى كما لو اغتسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة، أو يغتسل لرفع الجنابة أو ما أشبه ذلك. إذن بالنية يميز الإنسان العبادة عن العادة. في أكله في رمضان كما لو أكل في وقت السحر، يستيقظ في وقت السحور قبل صلاة الفجر فيأكل، نعم، لو استحضر النية ونوى أنه الآن يحيي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال أيضا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا استحضر هذه النية صار أكله وشربه في هذا الوقت عبادة يثاب عليها، فهو يستفيد فائدتين: فائدة حسية في الأكل والشرب، والفائدة المعنوية في الأجر والثواب. بخلاف رجل آخر استيقظ ولا يخطر على باله السنة أصلا، هنا يأكل بس عشان لا يجوع، حتى لا يجوع في أثناء النهار. فأنت ترى إذن الرجلين يعملان العمل نفسه، نفس العمل، لكن ما بينهما كما بين السماء والأرض. السر النية إخلاصا أو تمييزا بين العبادة والعادة. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه النتيجة. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة التي تعتبر ميزانا للأعمال الباطنة. هذا الحديث يعتبر ميزانا للأعمال الباطنة بمعنى لأعمال القلوب. فالأعمال لها ميزانان توزن بهما. حديث أمير المؤمنين عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهذا يؤكد على اشتراط الإخلاص. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمراد به أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل إنسان ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة هي الترك، فيقال هجرت كذا يعني تركته. وأما في الاصطلاح فهي الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ليست الهجرة اليوم اللي نعرفوها اليوم، هجرة الناس اليوم العكس، الخروج من بلد الإسلام إلى بلاد الكفار. والهجرة في الشرع هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني إذا كان خروجه من بلاد الكفار إلى بلد الإسلام يريد بذلك الله ورسوله والدار الآخرة، يريد بذلك الفرار بالدين، الفرار بالدين وتكثير سواد المسلمين، فهجرته إلى الله ورسوله، فهذه هي النتيجة، أن هجرته تكون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، مثلا هو في بلاد الكفر فسمع أن في بلاد الإسلام صفقة، مثل الذين يسلمون في بلادهم في بلاد الكفر، أو يكون مسلم قاطنا في بلاد الكفار فتأتيه صفقة تجارية في بلاد الإسلام، يسمع بوظيفة تدر عليه أموالا طائلة في بلاد الخليج مثلا، فيخرج من بلاد الكفر إلى تلك البلاد لأي شيء؟ لدنيا يصيبها، فهو يذهب إلى صفقة بترولية ولا شيء، يذهب لهذا الغرض. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو مثلا يخرج من بلاد الكفر إلى بلد إسلامي ليتعلم علما من علوم الدنيا، لا يوجد فين؟ لا يوجد في بلاد الكفر، يمكن، فهذا من باب هجرة إلى دنيا يصيبها. أو امرأة ينكحها، يعني امرأة يتزوجها، النكاح هو الزواج، مثلا يسلم أو يكون هو مسلما، واحد من حالين، في بلاد الكفر فيذهب إلى بلاد الإسلام ليتزوج بامرأة، ما وجد امرأة هناك أو أحب امرأة في بلد إسلامي فذهب ليتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث ذكر الإمام الطبراني له سببا، ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجل يريد أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فتأبى عليه واشترطت عليه ألا تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوج بها فصار يسمى بمهاجر أو مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، إنه هاجر لأي شيء؟ ليتزوج بهذه المرأة. فقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها، ما كرر كما كرر في الشق الأول من الحديث، وذلك لواحد من سببين: إما اجتنابا للتطويل للإطالة لكثرة الكلام، أو من أجل التزهيد في هذا الأمر، بمعنى أن شأن الذي يهاجر لأجل الدنيا أو الزواج أو غير ذلك هو أقل بكثير مما لو كانت هجرته إلى الله ورسوله، والثاني هو الأقرب. فهذا الحديث إذن حديث عمدة في هذا الباب، وكما قلت لكم ذكر عنه الشافعي أن 70 بابا من أبواب الفقه يدخل في هذا الحديث، فيستفاد منه عدة فوائد. أولا يستفاد منه أن جميع الأعمال لا تقع إلا بنية، وأعني بالأعمال الأعمال الاختيارية، لا يقع عمل إلا بنية ولا بد، أما ما يطرأ من الإنسان بغير قصد فهذا لا أثر له، لا أثر له، حطوا بالكم، فالنية يترتب عليها الجزاء والأثر، يترتب على النية الجزاء والأثر، فهمتم؟ والعلماء يتكلمون عن النية في كل أبواب الفقه، في الكل، في العبادات، في المعاملات، في الآداب، في الأخلاق، يتكلمون عن النية. فمثلاً في العبادات، كل عبادة لا بد فيها من نية، الطهارة لا بد فيه من نية، فلا يصح الوضوء بغير نية، لا يصح، ولا يصح الغسل بغير نية، وهذا هو قول الجمهور، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم. وروي عن أبي حنيفة والثوري أيضا، الأوزاعي في واحد من روايتين أنه لا يشترط للوضوء والغسل نية. مثلاً على رأي أبي حنيفة لو كان الإنسان على جنابه وذهب فانغمس في البحر بنية التبرد فقط يسبح ثم خرج فعنده يجوز أن يصلي، والصواب خلاف ذلك. الصواب ما عليه الجمهور لو أنه انغمس في الماء ولم ينوي رفع الحدث فحدثه لا يرتفع. خلي بالك، واحد عليه جنابة فذهب إلى البحر فسبح أو سبح في نهر أو انغمس في بئر ولم ينوي رفع الحدث وخرج كله يقطر بالماء، فهل ارتفع حدثه؟ لم يرتفع حدثه. ولهذا لو أن رجلا كان على جنابة يوم الجمعة وأجنب قبل صلاة الجمعة ثم اغتسل للجمعة، لأنه معتاد أنه يغتسل لكل جمعة، ونسي أنه كان على جنابة، فهنا إذا صلى وجب عليه أن يغتسل من جديد وأن يصليها ظهرا لأن جنابته لم ترتفع. ولكن لو كان عليه جنابة وهو ذاكر لأنه جنب وهو يوم جمعة، فهل يستطيع أن يغتسل غسلا واحدا بنيتين؟ نعم، يغتسل غسلا واحدا بنيتين، فيغتسل وينوي رفع الجنابة وينوي غسل الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا في الطهارة. مثلا في الصلاة لا بد من نية، لا بد من نية، والنية محلها القلب، لا يحتاج أن يقول صلاة الظهر صلاة العصر نويت كذا نويت القضاء نويت الأداء، كل هذا لا أصل له، هذا من الوسوسة. لكن يعين بقلبه الوقت، وهو الآن إذا أتى إلى صلاة الظهر في وقت الظهر خرج من بيته ومشى بعد أن توضأ ولبس ثيابه ودخل المسجد، إيش هي نيته؟ نيته صلاة الظهر، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. طيب، أتمييز النية في الصلاة مثل ما لو دخل المسجد وهم بأن يصلي تحية المسجد فذكر أنه ما صلى راتبة الظهر البعدية، ما صلى راتبة الظهر، الظهر لها راتبة قبلية أو راتبتان قبليتان وراتبة بعدية، الظهر واحد من سنتين، كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح أنه صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وصح عنه أنه صلى أربعا قبلها وركعتين بعدها، وثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر لم تمسه النار، رواه مسلم. طيب، ما صلى الراتبة البعدية ودخل، دخل متى؟ دخل قبل العصر، وهنا سيكبر تكبيرة الإحرام ليصلي ركعتين، فتذكر أنه ما صلى الراتبة البعدية، له أن ينوي ينويها راتبة بعدية، وحينئذ تسقط تحية المسجد، لأن تحية المسجد تسقط إما بفعل الواجب أو بفعل نية أخرى، بفعل نافلة أخرى. طيب، في الزكاة كذلك لا بد من نية، لا بد من نية، فإذا لم ينوي ما صح. ولهذا يتكلم العلماء عن مسألة يسمونها مسألة التصرف الفضولي، التصرف الفضولي، وهي أن يتصرف شخص لغيره. مثاله رجل عنده مال، رجل عنده مال وهو معتاد أن يزكي كل سنة، وأبقى المال عند امرأته، وغاب الرجل، غاب سنة أو فترة، وجاء وقت الزكاة، والمال ملك لزوجها، هي لا يجب عليها أن تخرج لأنها ليست المالكة. الذي يجب عليه من؟ الزوج، لأن من شروط الزكاة الملك، أن يكون مالكا للمال. فهنا هي هل تخرج زكاة الزكاة من مال زوجها وتتصرف ما يسمى بالتصرف الفضولي، أي التصرف للغير؟ ها؟ كثير من أهل العلم قالوا لا بد أن ينوي، يعني أن تخبره، أن يكون له خبر حتى يخرج المال بنية. أما إذا خرج المال بغير أن ينويه لا تصح زكاته لأنها عبادة، لا بد من نية. وقال بعضهم إذا كان هذا الرجل معتادا لكن طرأ عليه طارئ عذر فلنا أن نخرج من زكاة ماله وإن لم ينوي، لكن الأقرب أن يخبر وأن يعلم حتى يقع عمله بنية، لا بد أن ينوي. انتبه، هذا في الزكاة. في الصيام لا بد من نية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. لا بد من نية، لا بد أن تبيت النية من الليل، والليل في الشرع يبدأ بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذا بيت النية والتبيت عندك الوقت ممتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله ليل شرعا. فإذا كنت ستصوم فرضا مثل رمضان، أو تصوم قضاء عليك أو كفارة، هذا صيام فرض، فهنا لا بد من التبيت، بخلاف صيام النافلة. صيام النافلة لا يشترط فيه تبيت النية، فلو أصبحت في يوم من الأيام وما أكلت، خرجت بلا فطور وذهبت إلى عملك، وهذا يقع للتلاميذ، يستيقظون متأخرين ها ويخرجون إلى المعهد أو الكلية أو المدرسة دون فطور الصباح إلى منتصف النهار يبقى على حاله، فهل يجوز أن ينوي الصوم في أثناء النهار بنية النافلة؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بعض زوجاته ولم ينوي الصيام من الليل، فدخل على امرأته فقال هل عندكم شيء؟ يعني فما ما يتاكل؟ قالت لا، قال إذن إني صائم، إني إذن صائم، مع أنه لم يبيت النية، لكن هذا خاص بصيام النافلة، هذا خاص بصيام النافلة. كذلك في الحج لا بد من نية، واحد ذهب إلى الحج ربما يذهب فيقوم بكل الأعمال، أعمال الحج، لكن ليس بنية الحج، وإنما هو مرسل إلى شخص يراقبه سري، يعني ها يقف بوقوفه ويمشي بمشيه ويتبعه حيث ما هو، صحفي ولا جاسوس ولا شيء عفانا الله وإياكم، ها هذا لم ينوي صحيح، لأنه ما يفكر في المناسك ويفكر في هذا الشخص، أو له عليه مال يسأله فلوس، هذا يطوف وهذا يتبع فيه. طيب إذن كل الأعمال لابد لها من نية، حتى في المعاملات مثل إيش؟ مثل البيع والشراء والهبة، كل هذا يحتاج إلى نية. مثلا رجل أسلفك الكتاب قال لك أقرأ فيه، فتأتي أنت بعد يوم تقول له هك ثمنه، لا صح، لأنه أعطاك على أنه عارية لا على أنه بيع، ما نواه أصلا. في الجنايات مثلا، في الجنايات النية مؤثرة، هناك جناية العمد وجناية شبه العمد وجناية الخطأ، القتل إما قتل عمد أو قتل شبه العمد أو قتل الخطأ، رجل قتل شخصا بالسيارة وكل حوادث الأمور في الغالب الأصل فيها أنها من قبيل قتل الخطأ، حتى ولو خالف حكم إيش؟ حكم قانون المروء فهو من قبيل الخطأ. هذا يختلف، بينما لو قتله عمدا مثل أن يضربه بشيء يغلب على الظن قتله به وبين حادث المرور. إذن النية تؤثر جدا في هذه المسائل. طيب نقف على هذا، وللحديث بقية، ما زلنا ما انتهينا من استنباط الفوائد، خلوها في المسائل الأسئلة هذه خلوها.